هذه الصيغة غير صحيحة. قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سيدنا محمد هو الشافي ولا الله هو الشافي؟ الإجابة الله هو الشافي. سيدنا محمد هو مفرج الكروب ولا الله؟ الإجابة أن رب العزة سبحانه وتعالى هو مفرج الكروب. قال عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله.